وسلم على نبيه ومصطفى نبينا محمد ومن اهتدى بهداه. قال المصنف والسارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جزعة من الضأن أو ثنية من المعز، وسبق بيان الجزعة والثنية. الجزعة بلغت سنة ودخلت في السنتين أو في الثانية، والثنية من المعز ما بلغت سنتين ودخلت أو طعنت في الثالثة. وقوله: وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شاة. في 404، في 505، في 606، في 707 إلى آخره. ظاهر غني إلى آخره، ظاهر غني عن الشر. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا، قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. فصل. في بيان مقدار نصاب الغنم وما يجب إخراجه عنه. عنه الضمير في عنه يعود على إيه يا محمد سعيد؟ نصاب، صح. في بيان مقدار نصاب الغنم وما يجب إخراجه عنه، يعني عن هذا النصاب. قال: والغنم تشمل الضأن والمعز. الضأن هي الخراف، والمعز معروفة. وأول نصاب الغنم 40، فلا زكاة في أقل منها، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة. الساعي يذهب إليه يقول: ماذا عندك من العدد، عدد الغنم؟ يقول: عندي 60، عندي 30، عندي 39. يصدق، لا يعده أو لا يعدها عليه لأنه ثقة. وإلا عدت، يعني وإلا كان ثقة، يعني إن لم يكن ثقة، إن إلا لنا فيها إلا كان ثقة فيعدها. وإلا عدت طبعا، لأن النصاب عدده كبير. على النصاب الإبل 5 والبقر 30، أما الغنم فكثير 40. والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة. إذا عند مضيق بحيث تمر واحدة واحدة فيعدها، هذا أسهل. هذا استطراد يعني لطيف، كأنه يعلم الساعي كيف تعد هذه الأغنام الصغيرة الحد الكثيرة العدد. وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة، أو يصيبان به ظهرها. واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة، أو يضرب على ظهره. إذا كده تأكد أنه وقع قضيبه أو عصاه على هذه الغنم أو هذه المعز، هذه واحدة من المعز، فيتأكد أنه قد عدها ولم يخطئ في حسابه، لأن ذلك أبعد من عن الغلط. فإن اختلف بعد العد هذا يعود من اليمين وهذا يعود من الشمال في المضيق. واختلف الأخ الأول أو الشاعي قال 121 أو 121 ففيها تاتان، والملك قال لا هي 120 فقط ففيها تا واحد. فإن اختلف بعد العد أعيده إن كان الواجب يختلف به. يختلفون، يبقى نعيد العد مرة أخرى. إن لم يكن يختلف، يعني الخلاف بين 120 و119 لا خلاف لأن فيها واحد فلا يحتاج إلى العد. فإن اختلف بعد العد أعيد إن كان الواجب أعيد، يعني أي العد أعيد، نائب الفاعل ضمير مسدد تقديره هو يعود على العد، أعيد العد إن كان الواجب يختلف به. وتؤخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ، وتجمع كلها يعني بعد ما سامت، بعد ما أخذت من الراعي المباح من الكلأ المباح أو المملوك بكلفة ضعيفة أكلت، فكلها تريد أن تشرب فستذهب إلى الماء هناك تعد. قال وتؤخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط. أما لو كانت في أثناء السوق فترعى في مساحة كبيرة، هذه هنا وتلك هناك، لكن عند عند الشرب يكون كلها في مكان واحد. وكانت في الزريبة ففي مكان واحد، فقط عند السوم عند الأكل تكون في مكان بعيد متفرق. فالأحسن أن تعد السائمة عند ورودها الماء للسهولة يعني. وتؤخذ زكاة السائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ، فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد. الساعي لا يكلف الملاك أن يردوا هذه الغنم إلى البلد مكان النبيذ، بل عند ورودها الماء للسهولة. كما لا يلزمه أن يتبع المراعي، لا يلزمه أن يتبع مراعيها. قال فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع، وقت الربيع الكلأ مليء بالماء، قد تكتفي به النعام يعني، فلا تذهب إلى الماء ولا ترد الماء. فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ وقت الربيع فعند بيوت أهلها، يعني تعد عند بيوت أهلها وأفنيتهم. انتهى الكلام. في سؤال إلى هنا. ويجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم. نوع ونوع، يبقى إذن كلام في الأجناس، زكاة الأجناس يجزئ نوع عن نوع. فالبقر جنس، وعرفت أمس أن العراب نوع والجاموس نوع، يجزئ نوع عن نوع. وكذلك الحال في الإبل، اختلاف أنواعها يجزئ نوع عن نوع في زكاة الجنس الواحد. قال ويجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر، معنى هذا النوع لا يجزئ جنس عن جنس، لا يجزئ البقر عن الغنم، إلا ما ورد بقى من شاه في خمس من الإبل شاه، ده جنس عن جنس، بس ده منصوص عليه. في غير ذلك، في غير ما نص عليه لا يجزئ جنس عن جنس، لكن يجزئ نوع عن نوع. كضأن عن معز وعكسه، معز عن ضأن من الغنم. وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، أرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، أنواع من الإبل. كلاهما من النجائب، يعني من حسان الإبل، والمهرية أحسن وأجمل وأعظم وأسرع، وهي منسوبة إما إلى بلدة في عمان اسمها مهران أو بني مهر قبيلة. على كل حال هذا نوع فاخر من الإبل يعني، لكن في النهاية هو نوع من جنس الإبل. وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، يعني مهرية عن أرحبية. وبرضو الأرحبية منسوبة إلى أرحب قبيلة أو موضع قبيلة من همدان، قبيلة من قبائل همدان، وهمدان موجودة في ما وراء النهر في إيران حاليا. قال: وعراب عن دواميل وعكسه من البقر، يجزئ عراب عن دواميل ودواميل عن عراب في زكاة البقر. قال: برعاية القيمة في كل هذه الأشياء، برعاية القيمة، لأن قد يكون العراب أقل في القيمة من الدواميل، والذي عندي دواميل فيجب فيها دواميل أو عراب برعاية القيمة، فأخرج الفرق، يعني أخرج العراب الأقل في القيمة ولكن أخرج الفرق هو الجبران وهكذا. قال: ففي 30 يمثل لك كيف تراعى القيمة. قال: ففي 30 عنزا وعشر نعجات، عنز أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة. أهو المثال أهو. قال: ففي 30 عنزا وعشر نعجات. أنواع هذا من المعد وهذا من الضغط. قال: هيخرج ايه؟ هذه مجموعة 40 فيها زاد، هيخرج من العنز ولا من المعدة؟ فقال: ففي 30 عنزا وعشر نعجات، عنز إما إما عن وإما نعجة، لأن نوع عن نوع يجزئ نوع عن نوع. ففي 30 عنزا وعشر نعجات، عنز أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع النعجة. بقيمة، لأن يراعى القيمة، أن يثبت النعجات إلى العنز 1/4، ونثبت العنز إلى النعجات 3/4. نعم، حد يقول ففي 30 عنزا وعشر نعجات، عنز أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة. 3/4 عنز وربع نعجة، لأن عدد النعاج إلى المجموع 1/4، عدد العنز إلى المجموع 3/4. مفهوم ولا مش مفهوم؟ المجموع 40 وعدد النعجة 10، يبقى عدد النعجات إلى المجموع كام؟ 1/4، 10/40. عدد العنز كام؟ 30، والمجموع 40، يبقى 30 على 40 3/4. يبقى يخرج عنزا او نعجة بقيمة 3/4 العنز او ربع نعجة، 3/4 عنز وربع نعجة، والمطلوب منه شاة قيمتها هكذا، المطلوب منه شاة قيمتها بحسب قيمة الأنواع التي في ملكه. في مشكلة؟ في مشكلة يا محمد حسن؟ عنده 40 شاة مكونة من 30 عنزا وعشر نعجات، يبقى عدد النعجات قد ايه؟ ربع المجموع. عدد الأناث قد ايه؟ 3/4 المجموع. يبقى المطلوب اخراج شاة، شاة دي قيمتها ايه؟ المطلوب شاة قيمتها 3/4 العنز وربع النعجة، لا يخرج أكبر منها، إما يساوي هذا وإما أكثر منها. يكون شاة ثمنها قد ايه؟ ثمنها ما يوازي 3/4 عنزة مع ربع نعم تصورت تصوير حمر طيب ففي 30 عمدا وعشر نعجات عمد او نعجة بقيمة 3/4 عمد وربع نعجة وفي عكس ذلك عكسه وفي عكس ذلك عكسه يعني لو كانت عشر عناد او اعمد جمع اعمد و30 نعجة فيخرج شاة قيمتها ربع عمد و3/4 نعجة طيب فلو كانت يمثل لك بقى في الارقام فلو كانت قيمة كل نعجة دينارين النعجة قيمتها دينارين وقيمة كل عنز دينارين فلو كانت قيمة كل نعجة دينارين قيمة كل عنز دينارا فيجب في المثال الأول اللي هو 30 عنزا وعشر نعاج فيجب في المثال الأول عنزا أو نعجة تساوي إيه بقى احنا قلنا 3/4 العنز يعني 3/4 الدينار لأن العنز قيمته دينار وربع النعجة والنعجة قيمته دينارات يبقى ربع الاثنين كام؟ نصف دينار نصف يبقى المجموع كام؟ دينار 3/4 كام؟ 1/4 فيجب في المثال الأول عنز أو نعجة تساوي دينارا وربع عنز ماشي اللي هو 3/4 دينار بالإضافة إلى نصف دينار يبقى دينار وربع طب وفي المثال الثاني كان 30 من النعاج نعجة وعشر عنز من المطلوب 3/4 الأعمد يبقى كام وقيمته 1/2 دينار نعم نعجة 2 دينار دينار مش دينار عرفت قيمة النعجة دينارين 2 دينار ده 1 دينار يبقى 3/4 الواحد 3/4 2 3/4 2 كام 1/2 وربع كام ربع الواحد كام ربع يبقى المجموع 1/3 صح وفي مثال العكس عنز او نعجة تساوي دينارين الا ربعا اللي هو 1/3 ولا يؤخذ ناقص الا من مثله يعني الشاعر لا ياخذ شاة ناقصة اللي هو الواجب والفرض الذي سيأخذه الى المستحقين الا من شياه ناقصة الا من مثله لابد ان تكون ناقصة فلا ياخذ ناقصة من شياه كاملة واسباب النقص 5 العيب والمرض والصغر والذكورة ورداء في تاء مربوطة على الهمزة نعم دي مناطق نسختي فيها تاء مربوطة ناقصة ورداءة نوعي ورداءة نوعي يعني المالك إذا أراد أن يدفع أن يعطي الساعي شاة ناقصة يقول له لا هذه كلها كاملة أو معظمها كاملة لا أخذ الناقص لا فلا يقبل الساعي من المالك شاة ناقصة والنقص عدى لك خمسة أشياء ذكورة ومرض وإلى آخره إلا إن كانت المملوكة أيضا ناقصة. وأسباب النقص خمسة: العيب والمرض والصغر والذكورة ورجاءة النوع. في سؤال إلى هنا: وهذا في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون والحفظ أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر. وقال: لا تأخذ جنسا عن جنس، خذ نوعا عن نوع لا بأس، يجزئ نوع عن نوع مع مراعاة القيمة، ولا يجزئ جنس عن جنس إلا فيما مر ذكره من الأشياء التي كررها مرة أخرى إجمالا. فقال: ولا يؤخذ. قال: وهذا في غير ما مر من جواز أخذ من اللبون والحق في الإبل. الإبل في خمس من الشياء، في خمس من الإبل شياه، بدا أخذ جنسا عن جنس، أخذ جنسا عن جنس. وفي أربعين من في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن علم بنت المخاض يأخذ إيه؟ ابن لبون أو حق، يأخذ حقا أو ابن لبون. بدا أخذ النقص في نقص في ذكورة، والذكورة نقص في حق هذه الحيوانات، فقبل النقص رغم أن الموجود من كلها إناث لكنها ناقصة بمرض أو بغيره، فقبل نوعا من النقص لوجود نوع من النقص في هذه المملوكات. وهذا في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون والحق عند فقد بنت المخاض أو الذكر من الشياه. أن قلنا من الشاه تطلق على الأنثى وعلى الذكر، وقد قال الشارع في كل خمس من الإبل شاه، وشاء لأنها تطلق على الذكر والأنثى، فيقبل الذكر من الشياه ومع ما فيه من النقص، لأن الشارع وقوفا مع النقص، يعني الشارع قال شاء والشاء تسمى الذكر والأنثى. أو التبيع في البقر، عرفت أن التبيع يخرج عن كم من البقر؟ عن 30، في كل 30 من البقر تبيع، تبيع ذكر، لو أخرج أنثى فهو أحد. فإن اختلف ماله نقصا وكمالا، هذه الحيوانات المال هنا يقصد به الحيوانات، بعضها ناقص وبعضها كامل، واتحد نوعا كله من البقر ولكنه بعضه ناقص وبعضه كامل، أو من الإبل أو من الغنم، أخرج كاملا برعاية القيمة. أخرج كاملا من الغنم برعاية القيمة، يعني أخرج شاة قيمتها بنسبة ما في مجموع ما عنده من نقص وكمال. فإن لم يوفي، لم يوفي يعني لم يكمل المطلوب منه، يعني كان أقل من المطلوب منه، ثمن بناقص، ثمن بناقص، أخرج من الشياه التي عنده الناقصة ما يتمم المطلوب، ما يتمم الفرض. ولا يؤخذ خيار، خيار لا يؤخذ خيار كحامل، يعني الساعي لا يحق له أن يأخذ الخيار من مال هذا المالك، بل يأخذ الوسط. ومثل الخيار من المال في الحامل لأنها معها إنتاج، إلا برضى المالك، إلا إذا وافق المالك. نعم، إن كانت كلها خيارا أخذ منها، أخذ منها الخيار، أخذ منها الخيار بدون ألف ولا، أخذ منها خيار بدون ألف ولا، أخذ منها خيار. في سؤال إلى هنا؟ قال: فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة. أخرجها كاملا برعاية القيمة، يعني خلف دعنا ممثل قيمتها، يعني قيمتها تكون ايه بقى؟ برعاية القيمة. يبقى قيمتها ايه؟ قيمة ثلاثة كاملة، ثلاثة أرباع كاملة وربع ناقص. يخرج شاة قيمتها تساوي ثلاثة أرباع كاملة وربع ناقص. ربع الناقصة كام؟ مثلا الناقصة قيمتها كام؟ دينار مثلا يعني، والكاملة قيمتها كام؟ ديناران. يبقى ثلاث أرباع الدينارين كام؟ واحد ونص. وربع الدينار كام؟ ربع. يبقى يقضي الشاة قيمتها كام؟ واحد ونص أرباع دينار. واحد ونص أرباع دينار عنده 40 شاة، 3 أرباعها يعني 30 منها كاملة، و10 اللي هي ربع ناقصة. قيمة الكاملة كم؟ الواحدة من الكاملة قيمتها دينارات، الواحدة من الناقصة قيمتها دينار. فعليه يجب الفرض عنده أن يقضي الشاة قيمتها قيمة 3 أرباع كاملة وربع ناقصة. 3 أرباع الكاملة يعني 3 أرباع الدينارين، هي 1.5 دينار، وربع الناقصة يعني ربع الواحد، المجموع 1.5 زائد ربع اللي هو 1.75. فلما أراد أن يخرج 1.75 من القيمة لم يجد من الكامل، وقال لي أخرج من الكامل فقط، أخرج من الكامل واحدة كاملة لا تخرج من النقص، أخذ واحدة كاملة قيمتها كذا. فلم يجد، يبقى ممكن يعني انتهى ما عنده من الكامل فيخرج من النقص. قال فإن لم يوفي ثمن بنقص، فإن اختلف ماله، هو ده اللي فعلا، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة، فإن لم ينفي ثمن بناقص. شوف محمد كده وصلت المعلومة. ولا يؤخذ خيار كحامل إلا برضا المالك. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ منها خيار. قال ولو تفرقت ماشيته في البلاد فكالتي في بلد واحد. وفي النسخة القديمة في بلد واحدة، وأنا عندي واحدة برضو على أقصى. لو تفرقت ماشيته في البلاد فكالتي في بلد واحدة، حتى لو ملك 40 شاة في بلدين لزمته الزكاة لأنها كلها مملوكة له بغض النظر عن مكان يعني معيشتها. ولو ملك 80 في بلدين، في كل بلد 40، لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما. يعني لا نقول له 40 في مصر و40 في البرازيل، فيبقى ال40 في مصر عليها شاه وال40 في البرازيل عليها شاه، لا، لأنها كلها مملوكة لشخص واحد رغم بعد المسافة. ففي الثمانين المتفرقتين في بلدتين متباعدتين شاة واحدة، ولو ملك 80 في بلدين في كل بلد 40 لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما. فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين، وإلا أعطاهما للإمام وهو يعطيها لمن شاء، وإلا يعني إن لم يجتمعوا وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء. لأن له نقل الزكاة. هذه المسألة مبنية، هذا الفرع مبني على عدم صحة نقل أموال الزكاة. الشافعية لا يصح عندهم نقل أموال الزكاة، مالي الذي أزكي عنه موجود في بلد لا يجوز أن أخرجه من البلد التي فيها مال الزكاة، بغض النظر نوع الكنس المزكى فيه، يعني كان الذهب وفضة ولا دروع وثمار ولا ركاز ولا شياه ولا أغنام ولا غيره، يبقى يوزع على فقراء أو على المستحقين في بلدة المال، ولا يخرج إلا عند فقد هؤلاء. فبيقول لي أن في هذه المسألة لما كانت أمواله مفرقة في بلدين مختلفين، فيعطي كل واجب إلى مستحق البلد، مصر في مصر والبرازيل في البرازيل، إلا لو اجتمع المستحقون في مكان واحد. فقراء البرازيل أتوا إلى مصر عشان عندهم مؤتمر للفقراء في العالم، يا فقراء العالم اتحدوا، فجاء فقراء البرازيل إلى مصر لحضور المؤتمر فاستحقوا الزكاة، فيعطيهم حينئذ لأنهم جاءوا من البرازيل إلى مصر. أو أن إذا كان في صورة من سيعطي للحاكم للساعي والساعي يعطي للحاكم، فمن حق الحاكم أن يخرج، يعني ده استثناء، يخرج الزكاة من بلد الزكاة. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو تفرقت ماشيته في البلاد فكالتي في بلد واحدة، حتى لو ملك 40 شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك 80 في بلدين في كل بلد 40 لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما، وعلى ذلك يعطي في كل بلد لمستحقي هذه البلد. 40 في مقسمة في بلدين يبقى في حق شاة واحدة، نصف شاة للبعض نصف شاة للبعض الآخر. هيذبحها يعني ولا هيعمل ايه؟ لا هيذبحهاش، ولكن يكون شركاء، يبقى الفقير في بلد شريك للفقير في بلد آخر، لكن لا يذبح، فمن ذبح يذبح ولو بعد حين. وكذلك في حالة 80 المفرقة على بلدين، يعطي مستحق مصر شاة ويعطي مستحق البرازيل طبعا من المسلمين، لأن الزكاة لا تعطى إلى المسلمين، مش هيعطي كفار البرازيل، يعطي مسلمي البرازيل. قال ولو ملك 80 في بلدين في كل بلد 40 لا يلزمه إلا زكاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما، فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين، مسألة 40 ومسألة 80، وإلا يعني إن لم يجتمعوا كل واحد بقي في مكانه أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء، عليه شاة واحدة. ولا يستطيع أن يجعل فقراء مصر مع فقراء البرازيل مشتركين في شاة واحدة ويعطيها للإمام، الإمام بقى له أن يعطيها لإما فقراء مصر أو فقراء البرازيل أو يعطيها لشخص ثالث. نعم. فإن إيه؟ فإن عدم الإمام من ينوب عنه؟ المسلمون ينوبون عن بنك ناصر الاجتماعي، أي هيئة من هيئات المسلمين، جامع الزكاة اللي هو أنا أنت جمعية نكونها مع بعض. فإما الفرد نفسه، الفرد نفسه يقوم مقام الإمام عند غياب الإمام، جامع الزكاة انا انا المزكي نفسي اكون. ما انا اقول لك اهو كيف ايه ايه هو اللي كيف. الاصل عند الشافعيه ان السعي يمر علينا معاشر الاغنياء ياخذ منا ويوزع على المستحقين. فالساعي لم يات، الامام لم يفعل هذه الشعيره، الامام غير موجود. اي مثال من الامثله نخرج زكاتنا بانفسنا. نعم، كيف يعطي احد المستحقين؟ ما احنا قلنا بقى الامام يعطي من شاء. ايه هو اللي صعب؟ هياخدوا منك انت دي زكاة واحد وزكاتك انت تروح لمصر. المالك الحاكم يوزع كيف يشاء. المصلحة يعني تصرفات الحاكم قائمة على المصلحة، منوطة بالمصلحة. فلا ان فقراء البرازيل احوج، يعطي فقراء البرازيل او يعد لفقراء البرازيل. ها احنا قلنا كده، قلت كده بس انت مصر تتكلم. قلت لك لو الامام مش موجود يجوز للمالك ان هو يوزع، اما في هيئات تقوم مقام الامام واما الافراد. فقلت لي ان هو صعب، طلع لا صعب ولا حاجه. والناس كلها بتعمل كده دلوقتي، مش انت بتوزع زكاتك بنفسك؟ ايه الصعوبه بقى؟ انت بنفسك بتروح توزع او مش عارف بتدي لواحد غيرك يوزع. انا طلع صعب ولا حاجه. نعم، عند الشفاعي الزكاه اللي بتطلعها لازم اطلعها لقدام الاصناف كلها. عند الشفاعي كده لما ياتي مكانه سياتي كل هذا. قال وفيها اي الاربعين جزعه من الضأن. وفيها شاة في الاربعين شاة جزعة. الشارح بيقول وفيها شاة جزعة من الضأن، يبقى إعراب جزعة إيه؟ بدل من شاة. وفيها شاة جزعة من الضأن، أي نوع من أنواع البدل؟ وفيها شاة جزعة من الضأن أو ثنية من المعز. يبقى جزعة بدل من شاة وثنية معطوف على جزعة. لكن السؤال أي نوع من أنواع البدل؟ بدل بعض من كل، صح؟ بدل غلط. امال ايه؟ اتكلموا واحد واحد. بدل كل من كل، بدل اشتمال. عندنا ثلاث اراء من العلماء: بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل كل من كل، وفي كمان بدل نسيتموه وهو بدل الغلط. في بدل اسمه بدل الغلط. فما رايكم في مرجح؟ هناك من يرجح بينكم يا شاه ويرجح بين الاراء. شاه جزع ازاي يبقى بعض بس؟ اللي بيقول بعض ده يعني هل افطر اليوم؟ هل تصحر امس؟ يعني ماذا يعني ايه ازاي بعض من كل يا احمد وكا؟ الشاه كل والجزع بعض هذا الكل. ما هي الشاه هي نفس الجزع، الجزع هي نفس الشاه والشاه هي نفس الاشتمال. ازاي؟ الاشتمال ده مثاله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام يعني كأنه قال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، لأن الشهر الحرام ده فيه قتال، فيه صيام، فيه صلاة، فيه أشياء كثيرة. عن إيه بالضبط؟ عن شيء اشتمل عليه الشهر الحرام، زمن اشتمل على قتال، على أي شيء. فده مشتمل على قتال، هذه نوع الاشتمال. وده مش معانا، لأن الشام ليست مشتملة على الجزعة، بل الشاه هي كل الجزعة، والجزعة هي كل الشاه. فالذي قال الشيخ سامح، الذي قال كل من كل هو المصيب، والذي قال بعض من كل هو المصيبة، التاء المربوط. وكذلك الذي قال اشتمال هو أيضا بالتاء المربوط. وأما الذي لم يقل الغلط فقد أصاب، لأنه لم يغلط. وصلنا إلى فين؟ قال وفيها الأربعين شاة جزعة من الضأن، بدل من شاة، بدل كل من كل، بدل مطابق، يسمونها بدل مطابقا. أو ثنية من المعز، عطف على جزعة من الضأن. وقوله وسبق بيان الجزعة والثانية في الكلام على نصاب الإبل، أي في نصاب الإبل، وعبارته هناك أي جزعة عبارته اللي هو عبارة الشارح، جزعة ضأن لها سنة وطعنت في الثانية، أو سنة أو ثانية معز لها سنتان وطعنت في الثانية. وقوله مبتدأ نسخة القديمة، مبتدأ بعد مبتدأ في إيه؟ ظاهر جميل فيش واو عندك؟ قوله وقوله قوله وقوله مبتدأ بعد كده مبتدأ إيه؟ ظاهر في واو نقطة يا جماعة، في واو نقطة مع احترام من كتين قديمة كده. اقرأ معي كده ونشوف كده هل في ناقص ولا لا. وقوله قوله وقوله قوله وقوله، لأن اقرأ كده الشارح على الهامش، الشارح بيقول ايه بعد ما قال وسبق بيان الجزعة والثانية، قال ايه وقوله وفي 121 شيطان وفي 201 ثلاث شياه وفي 404 شياه ثم في كل 100 شاة إلى آخره ظاهر غني عن الشر. يبقى كلمة الشارح قوله ده مبتدأ، أين خبره؟ ظاهر. قوله كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا الطويل ده الجملة اللي بيتمم معنى المبتدأ إيه؟ قوله ظاهر. قوله كذا كذا كذا ظاهر واضح ذلي بين. فالخبر الجزء المتم الفائدة، فكلمة ظاهر البعيدة دي قوي عن المبتدأ هي الخبر. يبقى إذا أردنا أن نقرأ كلام المحشي نقول إيه؟ قوله وقوله مبتدأ، وظاهر غني عن الشرح خبر. هذه الواو لازمة والله أعلم. ماشي كده؟ لا في النسخة لا، على الهامش كده بالخط بالرصاص معلش. والأولى المحشي يقول والأولى حذف قوله إلى آخره. إلى آخره دي ليه قلتها يا ابن قاسم؟ لماذا قلت إلى آخره؟ ولسه في كلام معلوش المحشي الشارح أو المصنف، يعني إلى آخره دي معناها أنت اقتصرت على بعض النص وتريد البعض الآخر، ولكنك لا تريد أن تكتبه اختصارا فقلت إلى آخره. يعني إذا أردت أن تكتب كتابا وأخذت بعض نص أردت أن تنقله، آية حديث نص فقهي أي شيء، فأردت أن تأخذ الكل واستكثرت أن تكتبه، تطولت الوقت أو تعبت من كتابة، تكتب بعض النص وتكتب نقط وتقول إلى آخره، يعني إلى آخر هذا النص، إلى آخر هذه الآية، إلى آخر هذا الحديث. وهنا ليس هناك ما هو مبتور من نص المصنف حتى يقول الشارح إلى آخره، فلماذا كذب إلى آخره؟ كلمة سهل منه، قال إلى آخره الأولى حذفها، الأولى حذف قولي إلى آخره، كما في بعض النسخ، في بعض النسخ ما فيش كلمة إلى آخره أصلا. ليه؟ قال لأنه لا معنى له بعد ذكر عبارات المصنف بكمالها، هذه إلى آخره ما هو آخره موجود، الآخر موجود، فهنروح فين تاني؟ ذهبنا إلى الآخر ووقفنا. طيب قال وفي 121 شاتان، في 121 شاتان، فانت لو كنا مشينا مع الحساب في 40 شاه، لو كنا مشينا مع الحساب كان في 121 ثلاث شاه، لان 40 شاه 80 شاه اخرى 120 شاه ثالثة، لكن الامر ليس حسابيا بل هو تعبدي. قال وفي 121 شاتان، أي تعبدا لا تعبدا بالنص لا بالحساب، لأن مقتضى الحساب أن يجب في 80 شاتان، وكذلك قوله وفي 201 ثلاث شياه، وما بعده هو قوله وفي 404 شياه، أو على الحساب 40 شاه كان 410 شياه، لكن الحمد لله الشريعة جعلت 4 فقط. إذا قوله وكذلك قوله، يعني كل هذا على حساب ليس بالحساب وإنما هو بالتعبد، وكذلك يعني تعبدا لا حسابا. وكذلك قوله وفي 201 ثلاث شياه وما بعده وقوله وفي 404 شياه هذا تعبد بالنص لا بالحساب. قال ثم يستقيم الحساب بزيادة 100 يبدأ بقى المضاعفات تستقيم المضاعفات بعد 100 كل 100 شاه. ولذلك قال ثم في كل 100 شاه. قال ونقل الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، يعني ليس هناك خلاف بين علماء الأمة كلهم ومجتهديها في هذا الأمر، محل إجماع. والسبب في ذلك النص الواضح الصريح القطعي، قطع الدلالة، لأن الأعداد قطعية الدلالة، لحديث أنس به رواه البخاري لا يحتمل بقى، المواريث لا تحتمل، الثلث والربع والخمس دي قطعية الدلالة يا مولاه، هيكون فيها ايه يعني؟ ليها معنى اكثر من معنى، ليس فيها اجمال، ليس فيها اجمال حتى يختلف فيها العلماء، هي قليلة ومع ذلك هي قطعية الدلالة. فالقرآن الكريم قطعي الثبوت ضمني الدلالة في معظمه، الاحاديث قطعية الثبوت لا، معظمها ظنية الثبوت، معظم السنة المشرفة ظنية الثبوت، وطبعا من باب أولى في دلالتها ظنية الدلالة، لأنها محتملة لاحتمالات كثيرة، الإجمال والتأخير والتقديم والإطلاق والنسخ وأشياء كثيرة. قال وما بين النصب وقص أي عفو لا يزيد به شيء في الواجب ولا ينقص بتلفه شيء منه كما تقدمت الإبل، وهذا أخذناه في زكاة الإبل باستفاضة، وهذا مسلك الناس حتى غير المسلمين في الضرائب، يعني الضرائب يفعلون لها شرائح، يعني من كذا إلى كذا عليه ضريبة كذا، ومن كذا إلى كذا يخرج كذا، فهذا مسلك مرتضى مفهوم لا يعترض عليه أصلا. طيب لكن هذا الوقت لا يوجد فيه إلا في زكاة الحيوان فقط، زكاة المواشي فقط، هذا الوقت لا يوجد إلا في زكاة المواشي فقط، لا ليس هناك وقت في زكاة الأسمان ولا في زكاة الزروع ولا الثمار ولا في غيرها من أنواع الزكوات. فالوقت اللي هو المساحة العفو الموجودة بين كل نصابين ليس موجودا هذا الوقت إلا في زكاة المواشي فقط دون غيرها من الزكوات. فصل في زكاة الخلطة، نقرأ الكلام الشارح مع المصنف على الهامش لنأخذ فكرة سريعة. قال رحمه الله فصل والخليطان يزكيان بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد، والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملكا، بقى للتصوير يعني مثال، هو ده الحالة الوحيدة في التخفيف، يعني بأن يملكا 80 شاة بالسوية بينهما، يعني كل واحد 40 فيلزمهما شاة، رغم أنه لو أخرج كل واحد وحده لا أخرج شاة، لكن الآن صار عليه نصف شاة فقط بهذه الخلطة. وقد تفيد تثقيلا للاثنين، يعني بأن يملكا 40 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد كان قبل الخلط لا يلزم أحدهما شيء، والآن بعد الخلط صار على كل واحد نصف شاة، فقد ثقل ما على كل واحد منهما. حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم ولا يسأل هو المذنب، لو سمحت اسأل، لو كنت لا تفهم أو قد أسرعت عليك في الكلام اسألني ولا تستحي، اسأل لو سمحت. وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر، كأن يملك 60 لأحدهما ثلثها 20 والآخر ثلثاها 40، لأنه بالخلطة وجبت فيها شاة، ثلث الشاة لمن كان له 20 وثلثاها لمن كان له 40، فحصل تخفيف لمن كان له 40 لأنه بدل أن يخرج شاة واحدة كاملة أخرج ثلثي شاة، وحصل تثقيل لمن كان عنده 20 لأنه لم يكن عليه زكاة أصلا فبالخلطة عليه ثلث شاة. وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا، اللي هي القسمة اللي هي خاتمة القسمة، القسمة رباعية، إما يحصل بالخلطة تخفيف للاثنين أو تثقيل للاثنين أو تخفيف لأحدهما وتثقيل للآخر أو لا تحدث شيئا. طيب، وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كأن يملك 200 شاة بالسوية بينهما، كل واحد له 100، يبقى كل واحد لو لم يخلط سيخرج شاة وبعد الخلطة أرضه سيخرج شاة. لكن هذه الخلطة حتى تخرج الزكاة عن الخليطين لابد من شروط 7 أضاف لها المحشي شروطا أخرى، فقال إنما يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط، إذا كان، وفي بعض النسخ إن كان، المراح واحدا وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا، ما تأوي الماشية إليه ليلا، والمسرح واحدا، والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية، الموضع الذي تسرح إليه الماشية، اللي هي بتخرج من المأوى إليه تتجمع لتخرج إلى المرعى. المسرح هو المكان مكان التجميع قبل ذهابها إلى المرعى، مكان تجميعها قبل ذهابها إلى المرعى. والمرعى والراعي واحدا، والفحل واحدا، أي اتحد نوع الماشية، إذا اشتراط كون الفحل واحدا إن كانت الماشية من نوع واحد من جنس واحد. أما إن كان عنده حيوانات مختلفة، بعض الإبل وبعض البقر، والآخر برضو أيضا الخليط الآخر أو الشريك الآخر عنده بعض الإبل وبعض البقر، يبقى يشترط فحل للإبل وفحل للبقر، أي إن اتحد نوع الماشية. فإن اختلف نوعها، حتى النوع مش الجنس كمان، كضأن ومعد، فيجوز أن يكون لكل منهما، لكل من النوعين فحل يطرق ماشيته. قال والمشرب أي الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما واحدا، يشترط أن يكون المشرب واحدا. قال وقوله والحالب واحدا، هو اشترطه المصنف، هيعلق عليه بقى الشارح، يقول وقوله والحالب واحدا، الشرط السادس ده هو أحد الوجهين في هذه المسألة، ده وجه مقابل الأصح، والأصح عدم الاتحاد، يعني عدم اشتراط الاتحاد في الحالب. وكذا المحلب بكسر الميم، وهو الإناء الذي يحلب فيه، من شرطه فقد اختار مقابل الأصح، الأصح أنه لا يشترط اتحاد المحلب ولا الحالب. وموضع الحلب أو الحلب بفتح اللام، بعضهم قال الحلب وبعضهم قال الحلب، وموضع الحلب بفتح اللام واحدا، وحكى النووي إسكان اللام وهو اللي هو حلب يعني، وهو اسم للبن المحلوب، ويطلق على المصدر الحلب، عملية الحلب نفسها يعني. وقال بعضهم ما هو المراد هنا، المراد هنا ليس اللبن المحلوب وإنما المراد عملية الحلب. هذه شروط 7 تشترط حتى يزكى عن الخليطين زكاة الواحد. نعم يا شيخ. إذا كانت بمعنى عملية كيف تكون واحدة؟ يقول والحلب واحدا، أنا بصوت إن هو حلب يعني اللبن الذي نزل واحد إزاي؟ أنا عندي ماشية وأنت عندك ماشية، زي لبن ماشيتي هو نفسه لبن ماشيتي نفس الكم. فبتكلم على الموضع، وهو اسم اللبن اسم اللبن المحلوب، اللبن المحلوب عمره ما يكون واحد، لكن الحلب واحد يعني شخص واحد قام بحلب، حلب هذا وحلب هذا، عملية أجرى عملية حلب لماشية الجميع، ماشية الشريكين أو الأكثر شركاء الثلاث. السبق قال والحالب واحدا، الحالب واحدا والحلب واحد، يعني حلب حلبا واحدا لم يفرق بين الحلب، حلب هذا وحلب هذا، سوف هذا وسوف هذا في زمن واحد، جمع الشياه كلها، جمع البقرة كله، جمع الإبل كلها وحلبها حلبا واحدا. الخليطان يزكيان، يزكيان أو يزكيان، الخليطان يزكيان أو يزكيان. لو اعتبرنا أن الخليطين بمعنى الخليط بمعنى الخالط اسم فاعل، هنقول يزكيان زكاة الشخص الواحد، خليط فعيل بمعنى فاعل، خالط اللي هو أنا وأنت، أنا خالط خلطت غنمي بغنمك، خلطت إبلي بإبلك، خلطت بقري ببقرك، وأنت خالط. فزكاة الخليطين زكاة الشخص الواحد بالشروط السبعة أو الثمانية أو التسعة، بل قال حتى عشر شروط. لو اعتبرت أن الخليطان مثنى خليط بمعنى مخلوط، فعيل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، فيبقى معناها المخلوطان، المخلوطان يزكيان زكاة المال الواحد. المتن يحتمل هذا وهذا، المتن قال ايه اللي هو بين الاقواس، الخليطان يزكيان او يزكيان مش عارفين زكاة الواحد. لو اعتبرت زكاة الشخص الواحد يبقى اكثر الكاف، قل الخليطان يزكيان زكاة الشخص الواحد. اما لو جعلت الواحد هي صفة للمال المزكى يبقى ستقول الخليطان يزكيان، لأن هنا الخليط بمعنى المخلوط، المال المخلوط البقر أو الإبل أو الغنم. الخليطان يزكيان زكاة الشخص الواحد أو يزكيان زكاة المال الواحد. وعرفت بقى أن الخلطة قسمتها رباعية، تفيد الاثنين، تثقل على الاثنين، تفيد أحدهما، تثقل على الآخر، أو لا تغير شيئا. ولكن هناك شروط سبعة. الموضوع الخليط ده قائم على ايه؟ انا في عندما اكون منفردا فعندي نفقة ومؤنة لرعايتي لهذه الحيوانات، في الرعاية وفي الحلب وفي الحراسة وفي الرعي وفي كل خطوات تملك هذه الحيوانات في خلال هذا الحول الذي تجب بعده الزكاة، قد تكلفت كلفة بضمي وخلطي وجمعي لحيواناتي مع حيوانات الآخر، تقل المؤنة، تقل التكلفة. فلما تقل التكلفة يحصل غالبا قلة في المخرج وهو الزكاة، لأن قال إن هو في احتمالات أربعة، لكن الأكثر هو التخفيف، الأكثر هو التخفيف بالخليط، يحصل تخفيف غالبا. فلما قلت المؤنة بحصول هذه الخلطة قلت المخرجات. قال المحشي رحمه الله: فصل في زكاة الخلطة. الخلطة نوعان، الخلطة نوعان، خلطة قد خلطة شراكة وخلطة جوار. يعني ايه خلطة شراكة؟ يعني على الشيوع، يعني أنا والشيخ علي بن سيد ذهبنا فاشترينا 20-40 أو أي عدد يعني من الأغنام من الشياخ، فصارت هذه 40 ملكا لنا على الشيوع، أنا لي نصف هذه 40، يا ترى هذه السابعينها ملكي ولا ملك علي؟ لا، دي ملكنا كلانا، ملكي الجميع، ملكنا كلينا على الشيوع، لا تتميز. لكن ماذا تتميز؟ لما يكون انا لي 20 اشتريت 20 وحدي وعلي بن سيد اشترى 20 وحده ثم خلطناها، دي بقى خلطة مجاورة، هذا النوع الثاني. النوع الاول اني وعلي اني وعليا اخوان شقيقان، هو علي بن سيد وانا عماد بن سيد، انا عماد بن عفة هو علي بن عفة، فورثنا عن جدنا عن ابينا لما ورثنا انقسمت بيننا هذه نصفين لانها توزع علينا على عدد الرؤوس، فملكناها سويا بالميراث بهبه. جاء الشيخ سامح غني من الاغنياء وسليم من الاثرياء وقال خذا هذه الغنم لكما، فاشتركنا فيها على الشيوع او اشتريناها على الشيوع. امثله كثيره لتملك شخصين او اكثر طبعا شيئا على الشيوع، هذه خلطه ايه؟ شراكه، شركه. وخلطه الجوار اني تملكت باي طريقه من طرق التملك، بميراث او بيع او شراء او بهبه او باي شيء تملكت وعلي تملك ثم خلصنا، دي خلطه جوار. انا متميز عندي 20 شاة او 40 شاة وعنده كذا من الشياء، واعرف هذه ملكي وهذه ملك علي، والاخرى ملكي وهذه البنيه ملكي والسوداء ملك علي بعينها ملكي، استطيع ان ابيعها، استطيع ان اوجرها، استطيع افعل فيها ما اشاء. لكن انا على الشيوع ده ملكي للاثنين، لا يستطيع ان يتصرف فيها الا بموافقه الشريك الاخر او بالفرز بقى، نفرز ونقول نقتضي القسمه. كلاهما مراد هنا، كلا النوعين من الشركة أو من الخلطة مرادة هنا وتنطبق عليها الأحكام. فصل في زكاة الخلطة. قال وهي ضمير يعود على إيه؟ الخلطة قسمان، واحد خلطة جوار، خلطة جوار وهي المرادة للمصنف. خلطة جوار نذكر مرة أخرى يعني متميز، الملك متميز. أنا عندي حيوانات متميزة خلطتها مع حيوانات مملوكة لآخر متميزة، وهي المرادة المصنف أبي شجاع، لأنها هي التي تحتاج للشروط الآتية. وخلط النوع الثاني وخلطة شيوع، وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار. وخلطة الشيوع، خلطة الشيوع هذه تسمى خلطة أوصاف. الخلطة الأولى اللي هي خلطة الجوار تسمى خلطة أعيان، يعني اسم آخر خلطة أعيان. الجوار لأن عرفت أنها متميزة، ملكي متميز عن ملك فلان، فهي أعياني متميزة عن أعيان فلان، فتسمى خلطة جوار أو خلطة أعيان. أما الشيوع فتسمى بخلطة الايه؟ الاوصاف. وخلطة شيوع وهي مؤثرة مثل خلطة او مثل خلطة الجواب بل اولى، لان الابل المملوكة او الغنم مملوكة للجميع على الشيوع. قال وهي بقسميها شيوع وجوار مؤثرة في النقدين والزروع والثمار والحيوان، يعني هذا ليس خاصا بالحيوان رغم انه اتى بها الان، هذا الفصل اتى به بعد زكاة الحيوان، الا انها ليست خاصة بالحيوان بل هي متعدية وتعم انواع الزكوات. وهي بقسميها مؤثرة يعني تؤتي ثمراتها واحكامها في النقدين، يعني اذا خلطنا اموالنا ببعض، ذهبنا وفضتنا ببعض، زروعنا ببعض، يعني كانت أرضي مجاورة لأرضك ليس بينها أي حادث، كأنها أرض واحدة. والثمار. قال فلو كان لكل من المالكين كيس فينا يمثله، يمثل لخلطة جوار في النقدين. فلو كان لكل من المالكين علي وعماد كيس فيه نقد في صندوق واحد، كما قال في الحيوان مرعى واحد والمش عارف المسرح واحد والمراح واحد وهكذا. كيس النقد بتاعي في نفس الصندوق اللي فيه كيس النقد بتاع الشيخ علي ابن سيد، يمثل الآن للزروع عندما يكون فيها خلطة جوار. أو زرع أو نخيل، نخيل بس ثمره، أو زرع أو نخيل مجاور لزرع الآخر أو نخيله بلا فاصل. أو كان لكل منهما عروض تجارة في مخزن واحد، خلطة في عروض التجارة. أو ملكا شيئا من ذلك، من كل اللي فات ده بقى، معا بشراء مثلا والشيوع. وبلغ المجموع نصابا، وبلغ المجموع مجموع اللي في الصندوق النقدين او مجموع الارض الارضين المتجاورين والنخيل المتجاور والتجارة الموجودة في مخزن واحد، بلغ المجموع نصابا وجبت الزكاة كما في الماشية. يعني ليس هذا الامر خاصا بالماشية، بشرط الا يتميز في النقد وعروض التجارة مكان الحفظ. مكان الحفظ لا يتميز، بل هو مكان واحد كخزانة، خزانة واحدة للحفظ. والدكان في التجارة يعني، والحارث والوازن، والوازن والميزان. يعني تأخر الألف والوزان. لعلهم كده. طيب عندك الوزان النسخة القديمة ايه؟ الوزان والوزن واحد. وازن اسم فاعل، وزان صيغة مبالغة، فبلاش غلاظة. كخزانة والدكان معطوفة على مكان الحفظ، مكان الحفظ والدكان والحارث والوازن أو الوزان والميزان، ميزان واحد. والنقاد وهو الصيرفي، والمقادي وهو الدلال، والمنادي. عندك بالنون مش بالقاف، منادي منادي بس، مش هي مشددة، مش هي نسب هي. طيب والمنادي، طيب والمنادي الدلال يعني الذي ينادي على هذه الأشياء، والمنادي وهو الدلال. وألا يتميز في الزروع والنخل الناطور، لا يتميز الناطور، لا يكون ناطوري غير ناطورك. وألا يتميز في الزروع والنخل الناطور، إيه الناطور؟ قال وهو بالمهملة، طه المهملة مش الظه، أشهر من المعجمة. يعني يجوز بالظه تبقى الناظور بالظه اللي هو بينظر، أو الناطور، بس الناطور أشهر. إيه الناطور أو الناظور؟ قال حافظ الزروع والشجر، حافظ الحارس يعني الذي يحفظ. لا لا يعرف بالناظر، كلامك خطأ. لا الناظر دوت اللي هو بيقيم، الناظر هو القيم، لكن ده بيقول لي ده اللي بيحرز، حافظ الزروع والشجر ده اللي بيحفظها يعني من الاعتداء، مش الناظر. الناظور غير الناظر. نعم يقول حافظ الزرع والشجر، نعم حافظ الزرع ولا الزروع واحد. والجرين، يبقى يشترط ايضا حتى تحصل الخلطة في الزروع والثمار ان يكون الجرين واحدا. ايه الجرين؟ والجرين وهو بفتح الجيم موضع تجفيف الثمار. والبيدر وهو بفتح الموحدة وسكون التحتية اللي هي الياء، فتح الموحدة اللي هي الباء وسكون التحتية وهي الياء، وفتح الدال المهملة بيدر، موضع تصفية الحنطة، موضع تصفية الحنطة يعني من مما يشوبها من غيرها ومن القشر وما شابه. قال ولا تؤثر إلا في متحد الجنس لا مختلفيه كوقر وغنم. يبقى حتى تأخذ الخلطة أحكامها لابد أن يكون خليطا بين متحد الجنس، أما لو اختلف الجنس لا تأتي أحكام الخلطة. فلو خلطنا بقري بغنمك لا يؤثر هذا أحكاما جديدة، بل بقري لها أحكامها وغنمك لها أحكامها، فلا بد من اتحاد الجنس. ولا بد أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة، كل من الخليطين بمعنى الخالط، الخليطان هنا بمعنى الخالط، لا بد أن يكون كل من الخليطين أي الخالطين من أهل الزكاة. وعرفت في أول فصل من هم أهل الزكاة. فلو كان تفريعه تفريع على مفهوم مخالفة، تفريع على مفهوم مخالفة، يعني لو خالفنا هذا الشرط هذا القيد فلا زكاة، فلا زكاة خليطين يعني. فلو كان المخلوط بين مسلم وكافر، المسلم من أهل الزكاة والكافر ليس من أهل الزكاة، خلطت مالي بمال كافر كتابي ذمي، لا يكون هناك زكاة الخليط. فلو كان المخلوط بين مسلم وكافر، هو ممكن أن أخذ مالي بمال الكافر ممكن ولا ده ممنوع؟ الحمد لله لأحسن واحد يقول ممنوع. أو حر ومكاتب، الحر من أهل الزكاة والمكاتب ليس من أهل الزكاة لأن المكاتب ملكه ضعيف. قال لم تؤثر هذه الخلطة شيئا، ده خلطة ظاهرية، خلطة لغوية لا خلطة شرعية، خلطة لغوية لأن حصل خلط فعلا، حصل الاختلاط، لكن لا خلطة شرعية بمعنى لا تنبني عليها الثمار والآثار. قال بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة، بس نصيبي أنا بس المسلم فقط، لكن الكافر أصلا ليس عليه زكاة إلا تغليظ عليه فقط، وكذلك الحر عليه زكاة والمكاتب ليس عليه زكاة. فإن بلغ نصابا، إن بلغ عدد حيوان أهل الزكاة نصابا زكاه كالمنفرد، يبقى خلطته لا تؤثر عليه ويزكيه كما يزكي المنفرد، وإلا فلا يعني إن كان لم يبلغ نصابا فلا زكاة أصلا. الاثنين. ولا تشترط نية الخلطة في الأصح، لا تشترط نية الخلطة في الأصح، هل يشترط أني لما خلطنا وحصلت هذه الأشياء السبعة أو العشرة، من المسرح واحد والمراح واحد والمشرب واحد والحالب واحد ووائي واحد كله لآخره، لو حصلت هذه بلا نية مني أو من الشيخ علي ابن سيد يبقى تترتب الآثار؟ لا تشترط في الأصح، الأصح يقول لا تشترط النية. ليه أصح؟ قال لأن العلة في تأثيرها، تأثير زكاة الخلطة، خفة المؤولة على المحسن بالزكاة. أصلا إحنا لماذا جعلنا له زكاة الخليطين؟ قال لأنه بيحصل خفة تترتب على هذه الخلطة، قلنا أن بدل ما كان بيصرف على ماله فقط صار الصرف والنفقة والمؤنة متوزعة على الاثنين، فخفت المؤنة هذه لا تشترط فيها النية. حصلت فعلا، هي حصلت بالخليط، نويت أو لم أنوي، حصلت بمجرد الخليط. فقال لأن العلة، ده الأصح اللي بيتكلم الآن، الأصح بيسأله لماذا يا أصح ما علتك في أنه لا تشترط النية؟ قال علتي الآتي، لأن العلة في تأثيرها، في تأثير الخليط زكاة الخليط، خفة المؤونة على المحسن بالزكاة، وهي أي خفة المؤونة لا تختلف بالنية، هي أي خفة المؤونة لا تختلف بالنية وعدمها، نويت ولا لم أنوي خفة المؤونة حصلت فعلا بالخلطة. إيه سؤال المؤونة؟ ما هي المؤنة؟ صح، هي المؤنة. قال ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول، وهو طبعا الماشية دي يشترط فيها الحول، شرط من شروط وجوبها الحول، خلطناها في أول المحرم، ففي محرم القادم فيها الزكاة. طب لو تفرقت في أثناء الحول، انظر، قال فلو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول فيبقى تفريعه، فإن قصر زمن تفرقها ولم يعلم به لم يضر في استكمال حول الخليط. يبقى شرطان، أن الزمن التفرق قصير، وأنه لم يحصل به علم، لم يعلم بهذا التفرق. ثاني، فإن قصر زمن تفرقها ولم يعلم به، شرطان، لم يضر. وإن طال عرفا، القصة والطلبة أمر عرفي يعني، وإن طال عرفا ولو بلا قصد ضر أو علم به. الشرط الثاني اختلال الشرط الثاني, احنا قلنا فيه شرطان, شرط قصر الزمن وشرط عدم العلم. اختل شرط أو شرطان أو شرطان من باب أولى يبقى اختلت الخلطة. إن طال عرفا ولو بلا قصد ضر أو علم به, يعني حتى لو كان قطيرا ولكنه علم أنه حصل التفرق وأقراه, علم وأقراه أبقياه, لم يسرع لجمع الخليطين مرة أخرى في مسرح واحد ومأوى واحد وإلى آخره, وقصد ذلك أو قصد ذلك أو قصد ذلك أو علمه أحدهما وأقره ضر. ضر في إيه؟ ضر في حصول الخلطة وترتب الأحكام. في سؤال إلى هنا؟ الحمد لله. والخليطان تسمية خليط بمعنى خالط, فهو فعيل بمعنى فاعل. فماذا المعنى على هذا؟ قال والمعنى على هذا نقطتين فوق بعض, والشخصان الخالطان ما ليهما يزكيان بكسر الكاف زكاة الشخص الواحد, وعلى هذا جرى الشارح. ويحتمل أن خليط بمعنى مخلوط, خليطان مثنى خليط بمعنى مخلوط اسم مفعول, فهو فعيل بمعنى مفعول. والمعنى على هذا نقطتان فوق بعض, والمالان المخلوطان يزكيان بفتح الكاف زكاة المال الواحد, في معنى صحيح ومعنى فاسد؟ لا, وكل من المعنيين صحيح, وإن كان المعنى الأول هو المتبادر أو المتبادر هو المتبادر تبادر إلى ذهني يعني, وإن كان المعنى الأول هو المتبادر, ولذلك مشى عليه الشارح إذا جي من عندي طبعا, ولذلك مشى عليه الشارح بكسر الكاف أي بناء على أن الخليطين بمعنى الخالطين, وقد علمت أنه يصح فتح الكاف بناء على أن الخليطين بمعنى المخلوطين. كلام سهل ها؟ ولا حد بيرد عليه. زكاه الشخص الواحد بناء على أن الخليطين بمعنى الخالطين مع كسر الكاف. وأما زكاة الشخص الواحد زكاة الشخص الواحد بناء على أن الخليطين بمعنى الخالطين مع كسر الكاف. وأما على أن الخليطين بمعنى المخلوطين مع فتح الكاف فيقال زكاة المال الواحد. والخلطة قد تفيد إلى آخره. حاصله أن الأحوال أربعة كما هو مقتضى القسمة العقلية وقد استوفاها الشارح. تخفيفا أي عليهما, قد تفيد تخفيفا عليهما بأن يملك إلى آخره, أي وذلك مصور بأن يملك إلى آخره. ما فائدة هذا الكلام؟ الشارح بيقول حاضر هنسمع حضرتك دلوقتي. قال بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما. المحشي قال أي وذلك مصور بأن يملك, يبقى يريد أن يعلمنا إيه؟ علمه أن الباء للتصوير بس. وقوله فيلزمهما شاء أي كالمنفرد, 40 و40 خلطا فصارا 80, ففيهما شاة واحدة كما لو كان أما لو كان كل واحد معه 40 فعليه شاة, فيبقى كده حصل التخفيف بأن كل واحد خف عنه نصف شاة. خلاص مفهوم هذا؟ مفهوم؟ لأنه لو كان له 40 لزمه شاة أي كاملة, فقد أفادتهما الخلطة يعني تثقيلا. أفادتهما الفاعل ضمير مثنى تقديره هي تعود على الخلطة, وهما ضمير المثنى الغائب ده يعود على الخليطين خالطين. أنا عديت حاجة. فقد أفادتهما تخفيفا لأنه لولا الخلطة لأنه لولا الخلطة للزم كل منهما شاء, وبالخلطة لزم كل من كل منهما نصف شاة. قال تثقيلا أي عليهما. المثال الثاني بقى, المثال الثاني اللي هو إيه, وقد تفيد تثقيلا, حاضر حاضر, وقد تفيد تثقيلا بأن يملك 40 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة, يعني كل واحد كان معه 20 فقط يعني. قال بأن يملك أي وذلك مصور بأن يملك, يبقى الباء للتصوير, فيلزمهما شاة أي كالمنفرد, لأنه لو كان له 40 لزمه شاة, فقد أفادتهما تثقيلا لأنه لولا الخلطة لم يلزم واحدا منهما شيء, والآن قد لزم كل واحد منهما نصف شاة. الصورة الثالثة أن تفيد أحدهما تخفيفا والثانية تثقيلا. قد تفيد تخفيفا لأحدهما وتثقيلا على الآخر, كأن يملك 60 لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها. قوله لأحدهما ثلثها أي 20, فعليه ثلث الشاة, مع أنها لولا الخلطة لم يلزمه شيء فقد أفاده التثقيل. وقوله للآخر ثلثاها أي 40, فعليه ثلث الشاة, مع أنه لولا الخلطة لزمه الشاة كامل كلها فقد أفادته التخفيف. الصورة الرابعة قال وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا, كأن يملك 200 شاة بالسوية بينهما. كأن يملك 200 شاة بالسوية أي ففيهما شاتان, على كل واحد شاة كما كانت قبل الخلطة, فلم تفد لا تثقيلا ولا تخفيفا, وإنما يزكيان في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله, وصلى الله على سيدنا محمد.